السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن يكون الصوت واصلا للجميع نظرا لتعذر الاتصال، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا اليوم المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني أحمدك الحمد كله حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خير رسلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. درسنا هو أول درس في هذه الدورة النحوية التي نحن فيها الآن. درسنا هو بعنوان الكلام وما يتألف منه. الكلام حقيقة هو أول ما يواجه دارس النحو وطالبه، بل إن الكلام هو قضية النحو، بل إنه قضية القضايا إن جاز لنا التعبير. الكلام إذن فعل إنساني به يتجلى الإنسان ككائن كلامي يتعاطى بالكلام مع نواتج الحياة برمتها، يشعر، يرغب، يتواصل، يعبر، ويكون الكلام معبرا لتلك الانفعالات الإنسانية. والكلام هو مشغل النحو، وهو مشغل علم النحو أيضا الذي يبحث في أصول الكلام. فالكلام كل ما يعبر به من لفظ وإشارة ورسم وإيماء وإيحاء. فالألفاظ كلام، وحديث دائر بين البكم والصم كلام، وحديث بإشارات الوجه كلام، وحديث النائم وهو يحلم كلام، إشاراتها كلام إلى آخره. كل هذا يصب في موضوع التعبير والتواصل. وما ذاك إلا لأن الكلام فضفاض باعتباره لغة إيصال، الأمر الذي دعا أحدهم ليقول أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. ما يهمنا حقيقة في معرض النحو أو في علم النحو هو النحو في اصطلاح النحويين، النحو الذي هو مشروع دورتنا هذه، والكلام أيضا. يقول أو الكلام في اصطلاح النحويين هو الكلام في اللغة غيره في الاصطلاح، يعني نحن نعرف أن اللغة الكلام في اصطلاح اللغويين ليس هو في اصطلاح النحويين، إذ أنه في اللغة مفتوح في الشكل وفي السمة، وأما في الاصطلاح وهذا هو ما يخصنا الآن فهو اللفظ المركب المفيد، هو اللفظ المركب المفيد. تلك شروط يطرحها النحاة أي في اصطلاحهم، وهي أن يكون الكلام لفظا مركبا مفيدا. سوف نشرح هذه الأمور ونشرح هذه الاصطلاحات. يقول ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ثم يعرج إلى أقسامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. فتصديره بكلامنا أي الكلام في اصطلاح النحويين. فماذا يعني كلام؟ ماذا يعني مركب؟ ماذا يعني مفيد؟ كل هذا سوف نتناوله إن شاء الله بحول الله وقدرته. فمعنى كون الكلام لفظا أي أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، نحو كتاب، نحو هذا اللفظ كتاب. حينما يقول قائل كتاب، فإن كلمة كتاب عند النطق بها تكون صوتا، تكون صوتا. وهذا الصوت مشتمل على أربعة أحرف هجائية، هي الكاف والتاء والألف والباء، كتاب. وهذه الحروف المجتمعة شكلت لفظا منطوقا احتمل المعنى، بمعنى الآن أن هذا اللفظ لفظ كتاب، إذن هو مكون من أحرف هجائية، هذه الأحرف الهجائية مجتمعة مع بعضها البعض تكون هذا الصوت الذي ننطقه فنقول كتاب. إذن هذا أول شرح لهذا التعريف. التعريف في اصطلاح النحويين أو الكلام في اصطلاح النحويين هو أن يكون لفظا مفيدا، وأيضا أن يكون أيضا مركبا. فالكلام إذن هو اللفظ ولا يكون غيره كلاما. فإذا كتب أحدنا إلى أحد شيء، سبيل المثال، فإن الكتابة هي كلام بالمفهوم اللغوي، لكنها ليست كذلك، لكنها ليست كذلك بالمفهوم الاصطلاحي عند النحاة، إذ لابد من أن يكون الكلام لفظا أي صوتا ينطق به، وما ليس ملفوظا لا يسمى كلام حتى وإن تم التواصل به. كلام الأعاجم أخي الكريم هو كلام في حد ذاته، ولكن عند الأعاجم أنفسهم، يعني على سبيل المثال لو نظرنا إلى أصحاب اللغة الإنجليزية أو الإنجليز حينما يتحدثون، فإن كلامهم مفيد في نظرهم هم، لكنه بالنسبة لنا نحن نستقبل هذا الكلام الإنجليزي ونحن لا نفهمه، أما إذا فهمته فهو يعتبر كلاما، فهو يعتبر كلاما. إذن كل ما كان منطوقا ومشتملا أيضا على إفادة فهو كلام، هذا على سبيل التوسع. وهذه إجابة عن سؤال من يسأل يقول هل يعتبر كلام الأعاجم كلام؟ إذن معنى كونه ملفوظ عرفنا، ما معنى كونه ملفوظ؟ يكون مؤلفا، يكون ضعيفا. تقول أن من شروط الكلام عند النحويين أن يكون لفظا، وعرفنا ما هو اللفظ. اللفظ هو الصوت المنطوق، الصوت المنطوق الذي يشكل أو تشكله بعض الأحرف الهجائية، فننطق بالكلمات نقول كتاب، نافذة، جهاز، غرفة، إلى غير ذلك من الكلمات الملفوظة. إذن هذا لفظا. أما معنى كونه مركبا فأن يكون مؤلفا ومركبا من كلمتين أو أكثر، من كلمتين أو أكثر، إذن هذا شرط. نحو العلم نافع، العلم نافع، هذه العبارة تسمى كلاما. لماذا؟ لأنها مؤلفة من كلمتين، الكلمة الأولى هي العلم والكلمة الثانية هي نافع، فأنا قدمت هذه العبارة وهذه الجملة ووصلت إلى أذهانكم من خلال هذا التركيب. إذن هي مركبة من كلمتين أو أكثر، إذن كل ما تركب من كلمتين أو أكثر فهذا يسمى كلاما، فهذا يسمى كلام. الواحدة الآن، الكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة، يعني مثلا حين يقول قائل غرفة، سيارة، كتاب، هذا لا يسمى كلام عند النحويين. لماذا؟ لأنه غير مركب. ولكن لو انضم غيرها إليها، سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة أو على التقدير، فهذا يسمى كلام، فهذا يسمى كلام. ماذا نعني بالحقيقة وماذا نعني بالتقدير؟ أنا أتحدث في مجمل الكلام، سواء كان اسما أو فعلا أو غيره، فهذا هو عن الكلام وليس عن أفعال الأمر فقط، وإنما عن الكلام بمجمله. فلذلك نقول كل ما تركب من كلمتين أو أكثر على سبيل الحقيقة أو على سبيل التقدير فهذا يسمى كلام. لماذا؟ لأننا نقول في بعض الأحيان من يسأل ويقول من أخوك؟ من أخوك؟ هذا سؤال، هو يسأل هذا السائل فيقول من أخوك؟ فنجيبه نقول مثلا محمد. إذن هل تعتبر كلمة محمد هنا الآن كلام؟ هل تعتبر محمد في هذا السياق وفي هذه الإجابة كلام؟ نقول نعم، تعتبر هذه الكلمة كلام. لماذا؟ لأن التقدير يجعلها كذلك، أي كأننا نقول محمد أخي. الآن دائما نحن في موضوع النحوي هناك التقدير، هناك التقدير، وسوف نشرحه إن شاء الله مع تقدمنا في هذه الدورة سنعرف. وهناك طبعا حذف بالضرورة في بعض كلامنا، هذا الحذف له دواع وله ضرورة. ولكن هناك حذف جائز وهناك حذف غير جائز. المهم في الموضوع أن الكلام قد يكون تقديرا وقد يكون على الحقيقة. يعني من أراد وقال أخي محمد أو محمد أخي جوابا على سؤال من أخوك، فهذا صواب، محمد أخي هو كلام أنه تركب من كلمتين على الحقيقة. على الحقيقة، انظروا معي إلى كلمة على الحقيقة. على غير الحقيقة يعني على التقدير، حينما يجيب أحد فيقول محمد، فكأنه هو يقول الآن في تقديره أي محمد أخي، محمد أخي. إذن التقدير عبارة، في هذه العبارة مؤلفة من كلمتين. وقد يسأل سائل ماذا عن كلام، الآن ربما يقول قائل أنت قلت أن المركب هو الذي يعتبر كلاما، أي كل ما تركب من كلمتين. يسأل سائل فيقول ماذا عن كلمة عبد الله؟ عبد الله، هذه اللفظة الآن لو نكتبها على لوحة النص حتى يراها الجميع إن شاء الله، كلمة أو هذا اللفظ عبد الله، نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إذن عبد الله، انظروا إلى كلمة عبد الله، هذه هي كلام، هي مركب من كلمتين. الآن مركب من كلمتين، الكلمة الأولى هي عبد، والكلمة الثانية هي لفظ الجلالة الله. فهل يسمى نحو هذا التركيب الآن كلاما؟ يعني من يقول عبد الله، هل يسمى هذا التركيب، هذا التركيب كلام في نظركم وفي اعتقادكم وفي ظنكم؟ هل نسمي كلمة عبد الله كلام؟ نعم، إذن لا تسمى كلام. لماذا؟ لأنها فقدت شرطا مهما وهو التركيب الإسنادي. إذن هذه الكلمة مركبة ولكنها ليست مركبة تركيبا إسناديا. التركيب الإسنادي هو المطلوب، التركيب الإسنادي هو المطلوب. إذن حينما يقول هذا التعريف الكلام لفظ مركب، المركب الآن الذي نعنيه هو المركب الإسنادي أو التركيب الإسنادي. إذن نقول الجواب هو أن التركيب ليس مجرد التركيب، إذ إن المقصود هو التركيب الإسنادي. سوف نعرفه شيماء الآن، وسوف نعرف ماذا يعني الإسنادي. إذن التركيب الإسنادي لا التركيب الإضافي نحو عبد الله، تركيب المزجي نحو حضرموت. فعبد الله، الآن عندنا ثلاثة أنواع من المركبات حتى يستقيم بنا الموضوع. نعم، عندنا ثلاث مركبات. المركب الأول يسمى التركيب الإضافي، التركيب الإضافي نحو ما أخذناه وهو عبد الله، هذا تركيب إضافي. حينما نتناوله إعرابيا نقول عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. إذن أضيفت كلمة عبد إلى ماذا؟ إلى لفظ الجلالة، فأصبح يطلق على إنسان، نقول عبد الله. إذن هذه عبد الله مركب كلمتين، ولكن هذا التركيب الآن تركيب ماذا؟ تركيب إضافي، تركيب إضافي. وليس هذا هو المطلوب في تعريف الكلام أو شرط الكلام، ليس المركب الإضافي هو المطلوب. نعم، إذن المركب الإضافي، المركب الإضافي إخوتي الكرام ليس هو المطلوب في شرح الكلام أو في تعريف الكلام. إذن ما هو المركب المطلوب؟ المركب المطلوب هو المركب الإسنادي. فالمركب الإسنادي هو تركيب يقصد به إسناد كلمة إلى أخرى لحصول الاستفادة، لحصول الاستفادة. نعم، إذن نقول الآن مثلا على سبيل المثال جاء عبد الله، هذا هو التعريف الآن في المركب الإسنادي أو شرح المركب الإسنادي. حينما يقول قائل جاء الولد، نعم، أو جاء عبد الله، انظروا الآن إلى هذه الكلمة. إذا نقول الآن جاء عبد الله، عبد الله جاء عبد الله، هذا الكلام الآن كلام مركب، كلام مركب. التركيب فيه ما معنى كلمة إسنادي؟ معنى كلمة إسنادي بمعنى أنني أسندت القيامة أو المجيء إلى عبد الله. الآن حينما نقول أسندت الأمر إلى فلان، أي أوكلته بهذا الأمر وجعلته ملتزما به، فحينما يقول قائل جاء عبد الله فأنا أسندت المجيء إلى عبد الله، إذن هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب أن يكون الكلام مركبا تركيبا إسناديا وليس تركيبا إضافيا نحو عبد الله، وليس تركيبا مزجيا على سبيل المثال مثلا بعلبك أو حضرموت، هذا مركب ولكنه تركيب ماذا؟ تركيب مزجي. إذا ليس هو المطلوب، المطلوب عندنا الآن هو المركب الإسنادي، وهذا سوف نتناوله كثيرا لأن شغلنا هنا هو عن الإسناد. نعم، مثلا حينما يكتب محمد، لننطلق معنا في هذه العبارة، يكتب محمد. الآن هذه العبارة يكتب محمد، أنا أسندت ماذا إلى ماذا؟ هيا أرهفوا معي الآن وحركوا النص كما أردتم. نعم، وهذه الإفادة هي شرط أخي الكريم. من يسأل الإفادة لابد منها في شرط الكلام، وإلا لا يكون الكلام كلام. إذن كلامنا لفظ مركب ومفيد، لابد أن يكون يحتمل هذه الشروط الثلاثة، أن يكون ملفوظا، وأن يكون مركبا تركيبا إسناديا، وأن يكون مفيدا. وسنعرج على موضوع الإفادة. إذن نحن كما قلتم الآن، جميل هذا التفاعل وجميل هذا الإرهاف، أسندت الكتابة إلى محمد، فمعناه إذن أن يكون الكلام المركب، وأعني بالتركيب التركيب الإسنادي وليس التركيب المزجي مثل حضرموت أو بعلبك، هذه مركبة ولكنها مركبة من مزج كلمتين مع بعضهم البعض على سبيل أن تكون كلمة واحدة، ليس هذا هو شرط الكلام. أيضا التركيب الإضافي، عبد الله مثلا، أو تلميذ المدرسة، هذا ليس هو المطلوب عندنا أو ليس هو المهم في شرح أو في تعريف الكلام. إذن الكلام لفظ ومركب ومفيد. معنى كونه مفيدا هو أن يحسن، وانظروا معي إلى كلمة الإفادة هذه، لأنه هناك من يسأل ما معنى الإفادة. الإفادة هو أن يحسن سكوت المتكلم على الكلام الذي يقوله، على الكلام الذي يقوله، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلنا مثلا، انظروا معي إلى هذا السياق ونكتبه رجاء على لوحة النص، إذا حضر المعلم، ونبقي على هذا النص الآن، إذا حضر المعلم. نعم، جميل جدا، لنبقى إذن مع هذا النص حتى يستقيم معنا شرح المصطلح الذي هو ماذا؟ الكلام لفظ مفيد ومركب. انظروا، إذا حضر المعلم، الآن نجد في هذا اللفظ أو في هذه العبارة هناك ألفاظ، أنا ألفظ إذا حضر المعلم، إذن هناك أصوات تخرج من فمي أثناء القراءة، فلذلك هنا شرط ولفظ. طيب، إذن هذا شرط نمسك به ونقبض عليه. نأتي إلى موضوع التركيب، أيضا هو مركب وتركيب إسنادي، تركب من أكثر من كلمتين. إذا حضر المعلم، فأنا أسندت الحضور إلى المعلم. إذن هو الآن لفظ وكذلك مركب. نسأل سؤال، هل استفدتم الآن من هذه العبارة؟ هل فهمتم شيئا؟ إذا من قال إذا حضر المعلم، هل فهمتم شيئا؟ أنا أريد الإجابة الآن، هل فهمتم من هذه العبارة شيء؟ كلكم ستقولون لم نفهم شيء. لماذا؟ لأنه غير مفيد، لم نقبض على الفائدة ولم نقبض على المعنى. أنت ماذا تعني حينما تقول إذا حضر المعلم؟ إذا نحن ننتظر شيئا، ننتظر إتمام الحديث، ننتظر الفائدة التي ستلصق وتكون في أذهاننا. ماذا يحصل لو جاء المعلم؟ جميل جدا، ساري، ممتاز. إذا ماذا يحصل لو جاء المعلم؟ أنت قلت هذا الكلام وتركتنا في معمعان، لم نفهم شيئا من خلال هذه العبارة. لكن لو قال قائل إذا حضر المعلم أنصت التلاميذ، الآن نكتب هذا السياق، إذا حضر الأستاذ أو حضر المعلم أنصت التلاميذ. نعم، أحسنتم، جميل، إذا حضر المعلم أنصت التلاميذ. الآن هل قبضتم على إفادة في هذا السياق؟ هل فهمتم شيئا من خلال هذا؟ نعم، أريد إجابة. نعم جميل ممتاز جميل. إذن كلكم توافقون على أن هذا الكلام الذي كتب على لوحة النص هو كلام مفيد. لماذا؟ لأنني قبضت على شيء، قبضت على معنى في ذهني من خلال حديث هذا المتحدث. إذا حضر المعلم أنصت التلاميذ. ممتاز جدا. إذا لو أردنا الآن أن نعيد هذا النص مرة أخرى سنجد أنه قد احتمل شروط الكلام. الكلام إذن ما هو الكلام أو ما هو تعريف الكلام في اصطلاح النحويين وليس في اصطلاح اللغة؟ نقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد. إذن الآن هذه شروط ثلاثة: لفظ مركب مفيد جميل جدا. وأنا كنت يعني أو كنت يعني أرجو أن أكون قد تحدثت في بدايتها عن موضوع الكراسة التي يعني لو كان كل واحد منكم يحمل كراسة ويدون فيها مثل هذا التعريف بالوضع. ليس شرطا أخي الكريم محمد، لأن هناك من يقول أخي محمد أبو رواء، نعم هناك من يقول بالوضع، فبالوضع معروف. يعني مثلا على سبيل المثال أنت إنسان عربي، الكلام الذي تنشئه ليكون مفيدا بينك وبين المخاطب لابد أن يكون مفهوما وموضوعا على منهاج العربي في خلال كلامهم، أليس كذلك؟ يعني أنت الآن حينما تتحدث معي على سبيل المثال تلتقط اللاقطة الآن لتخرج ثم تتحدث معي، الآن أنت تتحدث معي بلغة إنجليزية أم بلغة عربية؟ تتحدث معي بالضرورة بهذه اللغة التي أفهمها أنا وأنت والتي تستقر بيننا الدلالة فيه من خلال خطابنا مع بعضنا البعض، أليس كذلك؟ إذن هذا هو المقصود بالوضع، الوضع هو الوضع العربي. إذن نحن حينما نتحدث نتحدث بالوضع العربي، فكلامنا كلامنا لفظ مفيد. إذن لابد أن يكون هناك من يقول بالوضع يعني زيادة في هذا التعريف، ولكن معروف بما هو المقصود بالوضع. وهناك أيضا مراد، هناك من يقول يعبر بالقصد أي القصدية، بمعنى أنني أنا أقصد شيئا، إذا أردت الحديث معك فأنا أقصد شيئا، وهذه القصدية قد تكون على جهتين: قصد وضع العربي بهذه المركب المفيد بهذه القصدية يعني، ثم أيضا بقصدية الإفادة. إذن هناك وجهتان، هناك وجهتان في موضوع القصدية. القصدية قد تحمل معنى أنه موضوع على منهاج العربي، والقصدية الأخرى أو المعنى الآخر أنك تقصد الإفادة، وإلا لا يكون كلامك كلاما. يعني مثلا الآن حينما نعم أحسنت، الآن كنت أريد أن أتحدث حول هذا. لو رأينا أحدا أمامنا ينام في الغرفة التي نحن فيها ونحن نتحدث بالهمس فيما بيننا، ثم نجد هذا قد ما شاء الله زحف في النوم وذهب في غياهبه، ثم كان يحلم أثناء نومه فبدأ يخرج كلاما، هل هذا الكلام الذي يخرجه مفهوم لدينا؟ ربما يكون مفهوما إن التقطنا شيء، ولكن في الغالب نجد أنه مثل الهمهمات، لا نفهم شيئا من خلال كلامه. لماذا؟ لأنه كلام هو لا يقصده. كذلك السكران والعياذ بالله حينما يحتسي الخمرة فهو يهرف ويعني ويخرف حتى في حديثه، لا نفهم شيئا من خلال ما يقول. فلذلك الإفادة تكون بالقصدية وتكون بالوضع، وهذا يعني يعتبر زيادة تعريف. المهم في الموضوع أو في هذا التعريف، نعم وحتى المجنون، حتى المجنون أحسنتم، المجنون الآن يتحدث حتى يقولون لا تحدث المجنون لأن المجنون لا يعقل، فكيف تحدثه وكيف يستقيم معك الفهم، تفهمه ويفهمك، يعني تحصل هناك قطيعة بينك وبينه. فلذلك لا تدخل أو لا يدخل موضوع القصدية في هذه الأطر. إذن نحن نعرف الآن أن الكلام نعم حد الكلام. أخي مراد هناك من يقول بالقصدية وهناك من لا يقول بالقصدية. إذن القصدية ليست شرطا من شروط الكلام أو في شروط التعريف، في شروط التعريف المهم أن يكون الكلام لفظ ومفيد. هذه الإفادة ماذا نعني؟ أليست هي القصد؟ أنت حينما تتحدث ألا تريد من حديثك أن يكون مفهوما لدى السامع؟ أم تريده يتخبط في في في في الحيرة ويقول لك ماذا تعني وماذا تعني وماذا تعني؟ إذا لابد أن يكون كلامك مفيدا ليصل إلى السامع. فهذه قصدية إذن، هذه أنت تقصد حينما تتحدث، تتحدث بقصدية ما. فهذا واضح من خلال التعريف، هذا واضح من خلال التعريف. إذن حينما نقول كلامنا لفظ مفيد، هناك من لا يقول مركب، لأن الإفادة هي التركيب أصلا. هناك حينما يأتي أحد فيقول كلامنا لفظ مفيد، انظر إلى ابن مالك رحمه الله، انظر معي إلى ابن مالك رحمه الله أخي مراد، والكلام للجميع. ابن مالك رحمه الله حينما عرف الكلام ماذا قال؟ قال في بيته كلامنا لفظ مفيد، انظر لفظ مفيد. حسنتي سديم بارك الله فيك. أين التركيب الذي قلت؟ ليس هناك تركيب في هذا التعريف الذي عرف به ابن مالك. أين القصدية وأين القصد حينما تحدث وقال كلامنا لفظ مفيد؟ معناه أن التركيب لا بد أن يكون مفيدا. معناه أنك حينما تقول كلامك مفيد فلا بد إذن أن تفهم من أن هذا الكلام المفيد لا بد أن يكون بقصدية. الآن أنت على سبيل المثال والحديث للجميع، إذا دخلت إلى محل من المحلات تريد أن تشتري شيئا، هل تعبر بقصدية أم تعبر بدون قصدية؟ أنا أسأل وأجبني بارك الله فيك، حتى فقط لنوضح معنى هذا الزحف الفلسفي الذي نقوله. الآن حينما يدخل أحدنا إلى مكان ليشتري شيئا، هل يتحدث بقصدية ما أم أنه يأتي بالكلام على عواهنه؟ نعم، أنا أريد إجابة عن هذا السؤال بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جميل جدا. إذا نحن نتحدث بقصدية، إن لم نكن نتحدث بقصدية فلا عبرة بكلامنا، لا عبرة بكلامنا، كلامنا إذن يشرق ويغرب. نعم، جميل جدا. إذن هذه القصدية هي الإفادة، وهذه القصدية هي الوضع. إذن معناه أنك تفهم أنت من خلال هذا التعريف كلامنا لفظ مفيد، إذن تعرف أن هناك شروط تستطيع أن تستجلبها أيضا من خلال هذا الحد، من خلال هذا الحد الذي قلت به أخي مراد بارك الله فيك وبارك الله في الجميع. إذن هذا التعريف نقول ونعيده مرة أخرى، الكلام هو اللفظ المركب المفيد. نعم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد. نعم، جميل جدا. إذن نقبض على هذه الشروط الآن، أن تكون هناك إفادة، أن يكون هناك تركيب، أن يكون هناك لفظ. إذن هذه الآن شروط الكلام الذي هو يعتبر كلامنا. إذن كلامنا لفظ مفيد كاستقم. ثم يعرج ابن مالك رحمه الله إلى هذا الكلام الذي ينقسم إلى عدة أشياء سوف نعرج عليها الآن بعد أن نقف فيسيرة ونقول هل من سؤال حول ما جاء وما سمعتم؟ سؤال قبل أن نستعرض. نعم، هناك تسجيل إن شاء الله. نعم، هناك تسجيل إخوتي الكرام، هناك تسجيل بعد فراغنا من هذه الغرفة إن شاء الله يرفع التسجيل على الشبكة. أنا أرجو إن كان هناك سؤال، إن كان هناك سؤال معين يختص بالموضوع، ألا نقف مثلا في وسط الدرس وإلقائه ونزج بالأسئلة، نتابع ثم بعد ذلك نقف، مثل هذه الوقفة التي أنا فيها الآن. نقف الآن لنستدرك هل هناك سؤال معين، ننتظر منكم السؤال، ننتظر حتى نجيب عن سؤال سائل ما. نعم، لا بأس أختي، لا بأس أخوتي الكرام. نعم، الشروط ثلاثة، وهي اللفظ، التركيب، الإفادة. نعم، اللفظ، نعم، الشروط ثلاثة، اللفظ، التركيب، الإفادة عفوا. كلامنا لفظ مفيد مركب. نعم، هذا هو الآن، هذا هو شرط الكلام. وطبعا لعل أخي من سأل وقال القصدية وقال أيضا الوضع، فهو صائب في كلامه، لا أقول أنه أخطأ في كلامه أو حديثه، لأن الإفادة أصلا حينما نقول إفادة فلا بد أن تكون هناك قصدية. إذن أنت تستجلب الإفادة من خلال القصدية. يعني كلامك الآن حينما يكون مفيدا، أليس هناك قصدية في هذا الكلام الذي تقوله؟ لابد أن يكون هناك قصدية. فلذلك مسألة القصدية ومسألة الوضع، حتى كلام، حتى حينما يقول قائل كلامنا لفظ، كلام من؟ هل كلام الإنجليز مثلا على سبيل المثال أم كلام العربي؟ نحن نتحدث العربية الآن، وأيضا ندرس العربية من خلال الدرس الأول، الكلام وما يتألف منه. إذن معناه أن هناك قصدية حتى من خلال شرحي لهذا الدرس. نعم نعم، الشعر يعتبر من الكلام، جميل جدا. كل أختي أو أخي سحاب أو أختي أو إخوتي الكرام، كلما كان ملفوظا مركبا من، سواء كان في حقل الشعر، في حقل السرد، في حقل الكلام، في حقل حتى الخطاب بينك وبين الناس، في بين أسرتك مثلا أو في الشارع أو في المدرسة، كل ما كان ملفوظا نعم ومفيدا ومركبا فهو كلام. نعم أحسنت أخي نديم أو أختي نديم، القصدية متضمنة في الإفادة، هو لعله يعني خرج بهذا يقول الوضع. هناك من يريد أن يشرح، يعني مثلا على سبيل المثال من إذا أراد أحد أن يشرح الكلام يقول الكلام لابد أن يكون صوتا، انظروا إلى كلمة صوت وصوت، وهذا الصوت ملفوظا، وأيضا لابد أن يكون مركبا تركيبا إسناديا، ثم تكون الإفادة بالوضع وبالقصدية. يعني إذن يعتبر شرح طويل في هذا الموضوع. التركيب المزجي، التركيب المزجي لا يقصد في شرح أو في شرط الكلام. يعني مثلا أن يقول قائل، قد يأتي التركيب المزجي في سياق عبارة أو جملة كاملة، يقول قائل حضر موت مثلا. نعم أحسنت، انظر هي كلمتان الآن، تاني الكلمتان دمجتا ومزجتا مع بعضهما البعض فأصبحت ككلمة واحدة، فهذا هو التركيب المزجي. كذلك هناك بعل بكو، بعل بكو. نعم نعم نعم، وأيضا سيبوي في لغة، في اللغة الفارسية، لأن سيبوي كما نعرف أنه بمعنى رائحة التفاح، رائحة التفاح، فهذا معنى سيب وويه في هذه، ولكن طبعا أدخلت هذه اللفظة إلى كلامنا العربي. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن هل نواصل إن شاء الله؟ هل هناك سؤال آخر؟ هل هناك سؤال آخر قبل أن طيب إذن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن كما قلنا أن الكلام، وبتعريف ابن مالك رحمه الله وبتعريف ما تواضع عليه النحاة، يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد. نعم، وهذا الكلام لا يخرج عن تقسيمات ثلاث. ما هي أقسام الكلام؟ أقسام الكلام هي الاسم والفعل والحرف. بعد أن عرفنا ما هو الكلام، الآن أقسام الكلام. نعم، هذه الأقسام الاسم والفعل والحرف، هذه تسمى أقسام الكلام. طيب، وما كان ذلك ليكون إلا لأن العلماء حين استقرأوا كلام العرب وقلبوا فيه وجدوا أنه لا يخلو عن هذه التقسيمات الثلاث. أول هذه التقسيمات هو الاسم، والثاني هو الفعل، والثالث هو الحرف. يقول ابن مالك رحمه الله كما قلنا كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. إذن ثلاثة أقسام للكلام الذي نتحدث به. إذن كل ما نتحدث به وكل ما نراه ونسمعه ونتخاطب به ينقسم إلى هذه الأقسام، ينقسم إلى هذه الأقسام. نعم، والدليل هو التتبع والاستقراء محمد أبو رواء. جميل جدا. إذن نحن كيف عرفنا؟ لعل أحدا يسأل ويقول لماذا يعني نقول دائما الاسم والفعل والحرف، على أي أساس جاء هذا التقسيم وعلى أي اعتبار جاء هذا التفريع؟ لماذا نقول اسم وفعل وحرف؟ لماذا؟ لأن هناك تتبع للكلام العربي. أبو أروى، نعم أحسنت بارك الله فيك، جميل رائع. إذن نقول الآن الدليل، لعل من يسأل ويقول لماذا، نقول الدليل هو التتبع والاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ أي أن العرب تتبعوا هذا الكلام الذي نقوله جميعا وحينما تتبعوه واستقرؤوه ووصفوه وتعاملوا معه خرجوا بهذه القاعدة التي تقول أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. سوف نتعرف على هذه الأقسام. نقول الاسم وهو أول التقسيمات في هذا التصنيف أو في هذا الباب. الاسم ما هو الاسم؟ الاسم هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان. مثالها كأن نقول محمد، جميل، طفل. لا أخي أنت لم تزعجنا بارك الله فيك أخي مراد، لكن لو أرجعت الأسئلة إلى ما بعد، يعني حينما نقف وقفة إن شاء الله، إذا أردت السؤال فلك، هذا مشروع لك أن تسأل. نحن نحضر إلى هذه الغرفة لنسأل، لو لم نسأل ما استفدنا شيئا. أنا معكم ولا مشكلة أخي الكريم، أنت على الرحب والسعة واسأل ما أردت، ولكن في مكانها حتى يعني لا ينقطع الدرس. نحن معك ونوصل إن شاء الله ما أردت. وأنا أقول أن كلامك ليس خطأ، كلامك صواب أخي الكريم أخي مراد، لعلك متوسع في هذا المجال ولعل عندك باع طويل فيه. أنا أقول موضوع التعريف هذا لا مشكلة، المهم أننا حينما نعرف أن الكلام لابد أن يكون لغا ومركبا ومفيدا، القصدية تأتي من خلال كل هذا، القصدية والإفادة تأتي من خلال كل هذا، فلا مشكلة إذن في أن يعني نتحاور في موضوع هو موجود أصلا. نعم. إذن أول التصنيف نقول الاسم. ما هو الاسم؟ الاسم طبعا هذه عملية إرهاف الآن، سوف نتعرف على أشياء معينة بعد أن نعرف. لا أخي الكريم لست مزعجا إن شاء الله. نقول الاسم هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها. انظروا إلى معنى كلمة في نفسها، لأنني أريد أن أترك شيئا هنا الآن، وهذا المعنى غير مقترن بزمن. مثال حينما نقول محمد، جميل، طفل، حسناء، الحقل، الإيمان، إلى غير ذلك من الكلمات. فطفل على سبيل المثال، لو اقتطفنا من هذه الكلمات الآن كلمة طفل، طفل هذه كلمة، هذه الكلمة نوعها اسم. لماذا؟ لأنها تدل على معنى، هذا المعنى مقترح من خلال الكلمة، أي أن الكلمة نفسها هي التي أوصلت المعنى إلى ذهني. كيف هذا؟ ربما يسأل أحد فيقول كيف نعرف؟ نقول حسنا، لو طالبنا الجميع إن شاء الله في هذه الغرفة أن يغلق عينيه، ثم بعد إغلاق عينيه سأقول كلمة وأنتم انظروا هل وصلت صورتها إلى أذهانكم أم لا. نعم، اتفقنا إن شاء الله حتى نعرف ما معنى كلمة تعبر عن معنى في نفسها، لأن هناك تعريف في هذا. اتفقنا إن شاء الله. طيب إذا نغلق أعيننا جميعا وأنتم بعد قول هذه الكلمة افتحوا أعينكم ثم انظروا هل تصورتم شيئا أم لا. طيب يقول قائل مثلا على سبيل المثال تفاحة. بعد أن أغلقنا أعيننا نفتح الآن أعيننا، بعد هذا القول تفاحة هل وصل شيء إلى رأسك أم لا؟ هل وصلت صورة التفاحة في رأسك أم لا؟ نعم، جميل جدا، ممتاز، كلكم إذن متفقون على أن الصورة وصلت إلى أذهاننا، سبحان الله. وهذه طبعا قدرة من الله سبحانه وتعالى، قد أوصلها إلى أنفسنا وإلى عقولنا صورة تفاحة. جميل جدا. إذن نحن تخيلنا شكل التفاحة، قد تكون خضراء، مشكلة في هذا، المهم أن الأساس هي أن صورة تفاحة قد علقت بأذهاننا من خلال نطقنا لكلمة تفاحة. جميل جدا. إذن هذا معنى أن الاسم. ما هو الاسم؟ كلمة تدل على معنى في نفسها، تدل على معنى في نفسها. وهذا المعنى الآن حينما قلنا تفاحة، هل كلمة تفاحة مقترنة بزمن؟ يعني هل تفاحة مثلا في الماضي؟ هل تفاحة في الحاضر الذي نحن فيه الآن؟ هل تفاحة في المستقبل؟ أجيبوا بارك الله فيكم، هل كلمة تفاحة مقترنة بزمن معين أعرف فيه أن هذه تفاحة في الماضي؟ لا أبدا، مقترنة بزمن. إذن معناه أن الاسم وهذا هو تعريفه. الاسم هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن. ممتاز جدا. فطفل على سبيل المثال كما هي تفاحة تدل على معنى تقترحها الكلمة، ثم هي نحو كلمة غير مقترنة بزمن. فطفل بالأمس هو طفل في اليوم، هو طفل في المستقبل، دون تحديد لزمن الطفل. إذن الاسم هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها. جميل سديم، بارك الله فيك. وهذا هو التعريف، من أراد أن يكتبه حتى يعني يستفيد منه إن شاء الله، لأن دروسنا طويلة. إذن الاسم هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها، ونحن عرفنا ما معنى في نفسها، أي أنها تحمل تصورها في نفسها. بمجرد نطقنا للكلمات هناك برمجة في أذهاننا. نعم، هذه البرمجة تعطينا صور الأشياء. يعني أقول كتاب، بمجرد قولي كتاب أتصور كتاب مفتوحا. بمجرد أن أقول جهاز، مثلا جهاز تلفاز، باب، أتصور كلمة، أتصور باب. غرفة وكذلك، لوحة، رجل، امرأة، وكل هذه الأشياء لها تصورات في أذهاننا. إذن الكلمة التي تطلق أو تترك، الكلمة التي تترك، أخي نرجو السؤال بعد أن ننتهي أولا، بارك الله فيك أخي دريمو. إذن الكلمة التي، الكلمة التي تترك صورة في أذهاننا بمباشرة نقول عنها أنها ماذا؟ أنها اسم. نعم، والكلمات كثير، الكلمات كثير. نقول ضيف وعصفور وتفاحة وسور وصوت إلى آخره من الكلمات التي تطلق على الأشياء وتسمى بها. إذن هذه الآن أو هذا التصنيف أو هذا التقسيم هو عن الاسم. الاسم ننطلق الآن إلى التصنيف الثاني أو التفريع الثاني، وهو الفعل. ما هو الفعل؟ نعم، التصورات الذهنية والتصورات الحسية كذلك، كلها تتصور في أذهاننا. نعم نعم نعم، جميل جدا. انظروا الآن إلى موضوع الفعل. الآن الفعل ما هو؟ الفعل دائما حينما يقول قائل الفعل، الفعل هو العمل مباشرة، بمجرد أن تقول الفعل فهو العمل. نعم، الفعل إذن هو العمل أو هو الحدث. هذا من حيث تدل. الآن انظروا إلى موضوع الدلالة، ما زلنا في موضوع الدلالة. الاسم يدل على معنى، والفعل الآن يدل على حدث، أي يدل على معنى أيضا، يدل على معنى. وهذا المعنى، هذا المعنى نعم يتفرع إلى ثلاثة أزمنة، يتفرع إلى الماضي وإلى المضارع وإلى الأمر. يعني حينما نقول الآن، انظروا معي وأرهفوا بارك الله فيكم، حينما يقول قائل، طبعا نعيد أولا موضوع الدلالة أو موضوع أن الكلمة تحمل معناها في نفسها. نغلق عيوننا بارك الله فيكم، وبمجرد أن أطلق الكلمة تصوروا أنتم هل وصل إلى أذهانكم شيء أم لا. اتفقنا؟ نغلق عيوننا إذن. نعم بارك الله فيكم. الآن نقول يأكل، يأكل. الآن نفتح أعيننا ونقول هل وصل إلى أذهاننا شيء من خلال لفظنا يأكل؟ هل وصل شيء إلى أذهانكم؟ هل تصورتم صورة معينة؟ نعم، ماذا تصورتم الآن؟ شخص يأكل، حسنتم. شخص يقوم بالأكل، يأكل بالملعقة، جميل جدا، رائع، كل هذا حلو. تخيلنا شخص يأكل، وصل تصور الفعل، ممتاز جدا. شخص يأكل أو حيوان يأكل أو طفل يأكل، جميل، كل ما أتيتم به رائع. هذا معناه عصف ذهني رائع جدا، وأنا أستقبله بكل احترام وكل تقدير. جميل، إذن هذا ما وصل إلى أذهانكم أن الفعل يذكر أو يترك شيئا عالقا في الرأس وفي الذهن. حينما يقول قائل يأكل فإنني أتصور معنى، أتصور معنى. الآن هذا المعنى مرتبط بزمن أم لا؟ حينما يقول قائل يأكل، هل كلمة يأكل أو هذا الفعل كما نحن اتفقنا على أنه فعل، هل يأكل مرتبطة بزمن أم أنها هكذا عشوائيا؟ نعم نعم نعم، مرتبطة بزمن. ما هو الزمن في نظركم الآن؟ هل هو زمن ماض أم زمن حاضر أم زمن في المستقبل؟ نعم، كلكم تقولون مرتبطة، جميل جدا. نريد أن نتفق على موضوع الزمن، هل هو في الماضي أم في الحاضر أم في في المستقبل؟ جميل، رائع، ما شاء الله تبارك الله، إرهافكم رائع وحضوركم جميل أيضا، كلكم متفقون، أغلبكم متفق على أن هذا الفعل في الحاضر. في الحاضر إذن هو يأكل الآن. حينما أقول يأكل الولد تفاحة فهو يأكلها الآن، وقد يمارس فعل الأكل في المستقبل أيضا. إذن هناك قرينة تعبر عن موضوع المستقبل، سوف نأتي إليها إن شاء الله في مكانها، سوف نقولها في مكانها. إذن نقول الآن، نقول يأكل الآن، هو يأكل وهو يمارس فعل الأكل الآن، ولكن القرينة لو قال قائل سآكل التفاح متى؟ هل يأكلها الآن أم أنه أرجعها إلى المستقبل؟ ماذا تقولون؟ ماذا تقولون الآن؟ هيا بنا، مستقبل، مستقبلا، جميل، رائع، ممتاز جدا، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، ما شاء الله تبارك الله. إذن ما الذي جعلني أتصور أن يأكل هي في المستقبل؟ هذه السين، هذه السين تسمى حرف تنفيس أو تسمى التسويف، أي أنه في المستقبل سأفعل كذا، سأعمل كذا، وليس الآن. إذا ممتاز، حينما يقول قائل يأكل فهو الآن يأكل، وقد يدل على المستقبل، قد يدل على المستقبل، ولكن بالقرينة نحدد هل الزمن الآن أم في المستقبل. يعني مثلا على سبيل المثال لو قال قائل أنا أو الولد يأكل الآن، هل نتصور أنه يفعله في المستقبل، يفعل هذا الفعل، الفعل في المستقبل، أم أنه الآن يمارس هذا الحدث؟ ماذا نتصور؟ نعم، نتصور الآن، جميل جدا، ولا نتصوره في المستقبل، نتصوره في الحاضر من خلال القرينة ماذا؟ الآن. لكن لو قال قائل الولد سيأكل التفاحة، إذن كلمة سيأكل بهذا الحرف الذي شبكناه وجعلناه ملتصقا بالفعل، ندرك أن هذا الفعل ليس الآن وإنما هو في المستقبل، مستقبل، الولد سيأكل التفاحة. المهم في الموضوع أن الفعل دائما يحمل معه الزمن، دائما يحمل معه الزمن. إذن الفعل هو في الاصطلاح كلمة تدل، جميل جدا، أحسنت بارك الله فيك من وضع هذا التعريف الآن، يقول الفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاث، أي الماضي أو الأمر. وسنعرف طبعا المضارع، ممكن أحد يأتي ويقول الحاضر، نقول له نعم أحسنت بارك الله فيك، المضارع يرادف الحاضر، ولكن ما معنى المضارع؟ هذا سوف نتناوله إن شاء الله في تصنيف الأفعال، لأن الفعل ليس على وتيرة واحدة وليس على صنف واحد، وإنما هناك فعل ماض، هناك فعل مضارع، هناك فعل أمر. لماذا سمي فعل الماضي ماضي، ولماذا سمي فعل المضارع مضارع، ولماذا سمي الأمر أمرا؟ هذا إن شاء الله سوف نتعرف عليه لاحقا وفي الدرس التالي الذي بعد هذا الدرس إن شاء الله. بقي لدينا من تصنيف الكلمات الحرف. ما هو الحرف؟ هل ماذا نقصي؟ أرهف معي بارك الله فيكم وقولوا ما معنى الحرف الآن. هذا التصنيف الأخير، نحن عرفنا الآن الاسم وعرفنا الفعل في مجمله، لم نقف عليه طويلا لأنه سيكون درسا مستقلا إن شاء الله، هو عن الأفعال. نعم، الحرف هو الطرف، جميل، هو لفظ لا يدل على معنى، رائع، ممتاز جدا بارك الله فيكم، أحسنتم، جميل جميل جدا. هل نقصد بالحرف؟ نعم، أحسنت مصطفى وأحسنتم جميعا، هو الكلمة التي معناها غير قائم وبذاتها، غير قائم بذاتها، يعني لابد من كلمة أخرى أو سياق آخر لتدل على معنى، جميل. نحن اتفقنا على أن الكلمات ثلاث، هناك الاسم، والاسم له معنى في الرأس. انظروا معي نوضح أو نقف قليلا على موضوع المعنى لأنه مهم جدا. عندنا الاسم، والاسم هذا له دلالة وله معنى في أذهاننا، كذلك الفعل له دلالة وله حدث وله معنى في رأسنا. بقي لدينا الحرف. نحن الآن إذا قلنا، انظروا معي الآن، نعيد موضوع الإرهاف مرة أخرى حتى نتعرف على موضوع الدلالة هذه. لو قلنا وردة، أكيد نتصور في أذهاننا صورة وردة حمراء، زرقاء، صفراء، بنفسجة، ليلك، أقحوان، بنفسج، نرجس، المهم أنها وردة. إذن نحن تصورنا هذه الصورة. جميل، ممتاز جدا. لو قال قائل يقتل، يا لطيف، الآن ماذا تصورنا من خلال هذا اللفظ يقتل؟ تصورنا حدث، تصورنا عمل، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم، سكين، إذن يقوم بأحد السكين ثم يذبح، ممتاز، جميل جدا، حدث مرعب، الله المستعان، لا نكون إرهابيين يعني نحن هنا في هذه القرصة، جميل، رائع، إذن الحمد لله رب العالمين. إذن هناك دلالة التصقت في أذهاننا من خلال اللفظ، من خلال اللفظ. حينما قلنا مثلا وردة التصق المعنى في رؤوسنا وتصورنا وردة بحجم معين، بشكل معين، بلون معين، والكل هنا يدخل في موضوع دلالته. يعني كيفما أراد أن يتصور يتصور، له الحق في أن يتصور كما يريد. كذلك حينما قلنا يقتل، وقعت المشكلة لدينا الآن، هناك من يقتل بالكلاشينكوف، هناك من يقتل بالسكين، هناك من يقتل بضربة الخطافية التي نسمعها كثيرا في حلقات المصارعة الحرة. المهم في الموضوع، وممكن يقتل بالشاكوش، لا مشكلة يعني، المهم أن هناك تصور، هناك دلالة التصقت بأذهاننا، رائع. طيب قفوا معي الآن في موضوع الحرف، قفوا معي الآن في موضوع الحرف. اتفقنا الآن على أنه بمجرد نطقنا للإسم التصاق في المعنى، بمجرد نطقنا للفعل يلتصق المعنى. طيب نريد أن نجرب هذا الإرهاف، أغلقوا أعينكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسأقول حرفا الآن، أقول من افتحوا أعينكم الآن وقولوا لي ماذا تصورتم، ما الذي التصق في أذهانكم؟ لا شيء، لا شيء، ممتاز، ممتاز، سامراز وأبو محمد وهجير وهاجر ونورة، وما شاء الله تبارك الله عليكم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا نحن لم نستفد شيئا من خلال لفظة من هذه، من، ما هي من؟ الله أعلم، لا ندري ما المعنى المتصق، لا ندري، لا شيء يلتصق بأذهاننا، ولا شيء قد فهمناه، ولا قبضنا على دلالة معينة. لكن كيف يكون لها معنى؟ إذن يكون لهذه اللفظة معنى حينما تقترن مع غيرها من الكلمات، أو حينما تكون في سياق مفيد. طيب الآن يقول قائل خرجت من البيت، خرجت من البيت. الآن هل اتضح معنى كلمة من هنا في هذا السياق؟ خرجت من البيت، هل لها معنى؟ نعم لها معنى، أحسنتم، جميل، رائع، ممتاز جدا. إذن نعرف الآن أن الحرف ليس له معنى إلا من خلال ارتباطه مع غيره من الكلمات، بهذا تتضح له المعنى. على سبيل المثال أيضا حينما يقول قائل في هذا حرف جر، لم نستفد أن له معنى هنا، ليس له معنى أبدا، ولكن حينما أقول القلم في جيبي فقد عرفت أن المعنى القلم مستقر في جيبي أو كائن في جيبي، ظرفية، نعم أحسنت مراد، الظرفية. إذن هنا المكان، مكان القلم في جيبي. إذن كيف عرفنا هذا؟ عرفنا أن الحرف ليس، وإنما يكون معناه مع غيره من الكلمات أو يكون في سياق مفيد. لكن يأتي أحد ربما ويقول أخي هل نقصد بالحرف ألف باء جيم وغيره من الحروف؟ هل هذا الذي نقصده في شرحنا لموضوع الاسم والفعل والحرف؟ هل نقصد الألف والباء والجيم والأحرف الهجائية الألف بائية هذه؟ لا نقصدها أبدا. إذا ليس هذا هو المقصود، ليس المقصود، لأنه صوت، لأنه مجرد صوت، آ با جيم، صوت لا يدل على معنى. إذا هذا الحرف ألف با جيم يسمى حرف مبنى، حرف مبنى أو فونيم على اصطلاح اللسانيين. أحسنت أخي نور أحمد، أو صوتيم على حسب أيضا التال عندنا. المهم أنه في علم اللسانيات يسمى الفونيم ويسمى الصوتيم، وعندنا في العربية يسمى الصوت، يسمى الصوت. إذن هذا الصوت هو ألف باء جيم، هذا يسمى حرف المبنى وليس هو المطلوب في تعريف الحرف. الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل هو حرف المعنى الذي يتشكل من أحرف ثم يكون له معنى مع غيره من الكلمات. إذن هذا هو المقصود. نعم، المقصود إذن هو حرف المعنى وليس حرف المعنى. ربما يقول قائل كيف نقول حرف المعنى وأنت قلت قبل قليل أن ليس حرف لي. إذن الآن وصلنا إلى موضوع الحرف، وقلنا أن الحرف المقصود هو الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل، أنه حرف المعنى وليس حرف المبنى، لأن الحرف حرف المعنى هذا له معنى ولكن ليس لوحده، إنما يكون هذا المعنى مع غيره من الكلمات أو يكون في سياق مفيد وجملة مفيدة، عند ذلك نقبض على معناه أو معنى الحرف هذا الذي هو نشرحه أو نجعله في تصنيف الكلام، نجعله في تصنيف الكلام. إذن كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. إن شاء الله نعرج إن شاء الله في درسنا القادم عن موضوع، طبعا كل ما أخذناه الآن سوف نعالجه بموضوع العلامات، كيف نقبض على الأسماء، كيف نقبض على الأفعال، كيف نقبض على الحروف، كيف نفرق بين هذه وهذه، لأن حقيقة هذه الأصول هي التي يعني تبلبل حقيقة عند بعض الطلاب، يعني نجده لا يفرق بين الاسم والفعل والحرف، فلذلك لا يستطيع إعراب الكلمة أو إعراب الجملة المعطى له. يعني حينما يأتي أحد ويقول اعرب يا ولدي، نحن لا نريد أن ندخل في الإعراب الآن ولكن سندخل إليه إن شاء الله في القادم من الأيام. نقول نعم أكتبي لها معنى الحرف أختي كريمة. يأتي أحد فيقول يأكل الولد الطعام، نقول له اعرب. هو الآن يقف عاجزا أمام موضوع الإعراب. نعم قف واعرب يا ولدي. نقول له اعرب هذه الجملة، فيقف عند يتكلم فلا يعرف، أو يأكل لا يعرف هل هي فعل أم اسم أم حرف فلا يعرف، ثم يدخل في موضوع الولد فيقول لا أدري هل هي اسم أم فعل. إذا لابد أن يفرق الإنسان أو طالب العلم بين هذه التصانيف أو هذه الكلمات، الاسم وعرفناه، والفعل وعرفناه، والحرف كذلك عرفناه. نأتي إن شاء الله في درسنا القادم نقف مع كل تفريع أو كل تصنيف من هذه التقسيمات وقفة إن شاء الله جليا نوضح فيها العلامات التي نقبض عليها على هذه الكلمات إن كانت فعلا أو اسما أو حرفا. أنتظر إن كان هناك سؤال، إن كان هناك سؤال أنتظر، إن لم يكن هناك سؤال منكم يعني أزج ببعض التطبيقات يسيرة فقط لنستفيد يعني حقيقة. نعم بارك الله فيكم وفتح الله عليكم جميعا يا رب العالمين، أرجو أن يكون الدرس سهلا يعني ليس صعبا. نعم الدرس إن شاء الله درسنا كما هو كما عرفتم أبو أروى. نعم فواتح السور أخي الكريم هذا فيه إعجاز، نعم هذا فيه إعجاز أخي الكريم، يعني حينما نقول مثلا على سبيل المثال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه الحروف جعلت الناس الذين يتلقون هذا القرآن بشيء من العجب. يعني نحن لا نريد أن ندخل في موضوع الإعجاز القرآني، لأن القرآن يعني إعجاز فوق إعجاز حقيقة، إن كان من ناحية أخي الكريم، أولا أنا لست شيخا، أنا أخوكم الأقل منكم علما في هذه الغرفة، ولا أقولها على باب التواضع أو من باب التواضع، أنا إنسان يسير وبسيط في هذه الحياة، ليس هناك تعريف لي، أنا فقط مسماي خالد مغربي بارك الله فيكم، لست شيخا وإنما أنا أخوكم إن شاء الله. فلذلك نعود إلى موضوعنا، نعود إلى موضوعنا، أين كنا؟ موضوع الإعجاز. موضوع الإعجاز لا يتحدث عنه في غرفة يعني وجلسة بسيطة يسيرة. الإعجاز القرآني، هناك إعجاز طبي، هناك إعجاز علمي، هناك إعجاز لغوي، هناك إعجاز بياني، ولو أردنا أن نتحدث عن أوجه الإعجاز لما انتهينا. هناك تصانيف وهناك كتب ومجلدات ألفت في هذا المعنى. في موضوع ألف لام ميم هذه التي زج بها أحدكم هنا يقول هذه تعتبر حروف، هي حروف ولكنها إعجاز في حد ذاتها، إعجاز في حد ذاتها. الله سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنزله بلغة العرب. أنتم تعرفون العرب كانوا عظماء وما زالوا إن شاء الله، نقول هذا على سبيل التأسي وعلى سبيل يعني الرجاء. نعم، حروف المباني هي الألف باء تاء ساء، هذا يسمى حرف المبنى. أما حرف المعنى وهي حروف يعني كثيرة حقيقة، لكن سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في مكانها. طبعا زي ما مثلا إن وأخواتها، إن وأخواتها هذه حروف ناسخة، هي تسمى حروف المعاني لأنها تدل على معاني حينما تكون مع غيرها من الكلمات. أيضا أحرف الجواب مثلا حينما يقول بلى، نعم، لا، هذه أيضا من حروف المعاني. هناك حروف الجر وكثيرة، هناك حروف مختصة بالأفعال، هناك حروف مختصة بالأسماء، هناك حروف مشتركة بين الأسماء والأفعال، هناك أحرف الجواب كما قلت قبل قليل وهي لا والنعم وبلا وأي، هناك أحرف النفي لم ولما ولن وما، هناك أحرف الشرط، أحرف الاستقبال. الحروف حروف المعاني كثيرة، هذه نستطيع إن شاء الله أن نستجلبها من خلال دروسنا. صح، هذه حروف أخي إكسيل أزيز، هذه ليست حروف، هذا تصنيف آخر نعرج عليه إن شاء الله في وقفتنا مع الاسم، نعرج عليه إن شاء الله في وقفتنا مع الدرس الثاني. نعم، هذا اسمه أو تصنيفه اسم فعل، وسنعرف ما هو ما هي أسماء الأفعال إن شاء الله في درسنا القادم، لأننا سنتحدث عن الاسم بالتفصيل، عن علامات الاسم، كيف نعرف الاسم من خلال الكلمات بمجرد أن نرى عبارة باستطاعتنا أن نقبض عليها ونقول هذه الكلمة اسم. نعم، موضوع الدورة، نعم، ستكون موضوع الامتحان إن شاء الله سيكون، أنا أرجو أن يكون هناك أسئلة حول ما أخذتم، أما أسئلة منهج الدورة وأسلوب الدورة وامتحانات الدورة وتوقيت الدورة هذا قد فرغنا منه. أنا أنتظر الأسئلة التي تخص إن شاء الله موضوعنا هنا، وهي أسئلة بخصوص النحو وما أخذناه في هذه الجلسة الآن. سؤال معين، نعم، لا، هناك تمارين الآن سأقولها قبل الخروج أختي الكريمة، نحن لما ننتهي بعد، بقي لدينا ربع ساعة تقريبا. لا، حرف المبنى أختي الكريمة، أنا أقول أبو علي، معذرة إن كنت قد لم أحسن يعني إخراج التعريف من خلال كلامي، يعني هناك ما شاء الله من الإخوة من هم ذكور ومن هم إناث، فأنا لا نستطيع أن نفرق حقيقة من هذه الأسماء الموجودة. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا أقول على سبيل المثال أولى تي دبليو، لا ندري هل هي ذكر أم أنثى، الله أعلم، فلذلك عذرونا إن قلنا أخي أختي، خذوها على محملها فبارك الله فيكم، ولا يعني تلومونا في هذا. المهم حرف المبنى أخي أو أختي، نعم، علا، إذا أختي الكريمة بارك الله فيها. نعم، حروف المبنى يعني مثلا حينما نقول الكاف، انظري معي، كاف والتاء والباء مثلا، هذه الآن كاف تاء باء، الكاف حرف المبنى والتاء حرف المبنى والباء حرف المبنى، تجتمع مع بعضها مع بعضها بعضا لتبني كلمة. على سبيل المثال نحن نستطيع أن نخرج من هذا نقول كتب الآن، كتب الآن، بنيت من هذه الألفاظ أو من هذه الأصوات الألف والتاء، الكاف والتاء والباء. إن أردنا أن نقول كتاب فلك هذا، لكن هو ليس موجودا من خلال الكلمات هذه. لكن إن قلنا الكاف مثلا على سبيل المثال والتاء والألف والباء، انظر معي الآن، نستطيع أن نقول كاتب كتاب هكذا. إذن نحن الآن بنينا كلمة من حروف المبنى، أما حرف المعنى فهذا حرف مستقل، هذا الحرف له معنى مع غيره من الكلمات. لكن هذا حرف المعنى، إن قلنا ألف لام، الآن هل اتضح هنا معنى؟ لم يتضح لنا معنى حينما قلنا ألف لام. أيضا حينما نقول ألف لام كاف مثلا، لكن إن قلنا الكتاب، الآن مجموع هذه الألفاظ أو هذه الحروف نبني منها الكلمات، نبني منها الكلمات. والكلمة، والكلمة هذه إن كانت اسما فلها دلالة في رؤوسنا كما وضحنا من خلال حديثنا عنها. أيضا موضوع الفعل كذلك وضحنا ما هو، والحرف أيضا وضحنا. نعم. طيب المهم الآن تعالوا معي إلى موضوع. قلنا مثلا على سبيل المثال، نعم، نحن عرفنا الحرف أخي ساري، قلنا أن الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها. نعم، كلمة تدل على معنى أو كلمة تكون لها معنى مع غيرها من الكلمات. لو قال قائل أكتب معي أو أكتب معي سديم، نقول السيارة تقف عند، السيارة تقف عند. جميل جدا، أحسنتم، كلكم رائعون. طيب جميل، السيارة تقف عند، هل هذا الكلام مفيد؟ هل هذا الكلام الذي تناولتموه وكتبتموه على لوحة النص هل هو مفيد؟ لماذا ليس مفيد؟ نعم، كلكم تقولون لا، غير مفيد، غير تام المعنى، لم يتم معناه، لا أبدا. جميل جدا، لماذا؟ نعم، أين وقفت؟ لأنني أسأل، أنت تقول السيارة تقف عندها، أنا لم أعرف المعنى، أين وقفت هذه السيارة؟ هل وقفت في المرآب؟ هل وقفت مثلا في الشارع؟ هل وقفت عند مكان معين؟ الله أعلم، لا ندري. هذه العبارة تحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى معنى يرسخ في أذهاننا. لكن حين نقول السيارة تقف مثلا عند الرصيف على سبيل المثال، إذن عرفنا مكان السيارة وعرفنا مكان وقوفها، استفدنا جزئيا ولكن لم نستفد مع المعنى. لابد أن يصل إلى أذهاننا. أختي هدى، أنت استفدت الآن معنى جزئي وليس معنى كامل. أنت عرفت أن السيارة على أهبة الوقوف، تريد أن تقف أو يريد السائق أن يقف بها، تمام، لكن لم نحدد المعنى، المعنى غير تام. لأن المعنى الآن نعم ينتظر منك أن يكون الحديث الذي تقولينه مفهوم. يعني تقولين مثلا يا جماعة السيارة تقف عنده، يعني أنت الآن من خلال كلمة السيارة تقف عنده يبقى هناك تساؤل عند الناس، أي مكان وقفت عنده السيارة؟ نعم، الآن هنا لابد أن نوضح المعنى. نعم، عند ماذا؟ عند أي مكان وقفت السيارة. لكن عند أقول مثلا السيارة تقف عند المحل أو عند المسجد أو عند الرصيف أو عند العمود أو عند المرآب أو في أي مكان، المهم نحن عرفنا وقبضنا المعنى. لكن السيارة تقف عند استفادة جزئية لا تفيد معنى تاما يحصل عليه. نحن في شرحنا أو في تصنيفنا للكلام المفيد نقول الكلام المفيد هو الكلام الذي يحسن السكوت عليه، فلا يتشوف الإنسان أو المخاطب إلى مزيد بيان، لا يريد الآن الفائدة. نحن عرفنا الفائدة، خلاص وصلنا إلى موضوع السيارة وأنها وقفت في الركن البعيد الهادي. إذن عرفنا الآن شيء معين، فلا يعني نسأل السائل أين وقفت السيارة. لكن لو قال قائل أو وقفت السيارة، أو مثلا يقول أحد مثلا أكل الولد، هل نسأل ونقول ماذا أكل الولد؟ أكل الولد الحلوى، من قال هذه العبارة أكل الولد الحلوى، هل نسأل ونقول ماذا أكل الولد؟ لو سألنا فتبقى هذه إشكالية عند من يسمع، هناك إشكالية عند من يسمع، لأن المعنى واضح المعنى واضح وتام، فلم نتشوف، لا نريد سؤالا. إذن نحن لا نسأل ونقول ماذا أكل الولد، أكل الولد الحلوى، فالسؤال يعني يعتبر هذا يعني يعتبر ليس في مكانه حقيقة. إذن الكفيت هو الذي يترك، أما مقدار الأكل فأنت تسأل إذن عن مزيد بيان في شيء آخر، تريد أن تطيل الحديث، وهذه إشكالية أخي الكريم، نخرج من باب النحو إلى نوع آخر من الكلام. أنت وهذه أنت قسها على حالك حينما تتحدث، أنت الآن أخي من قال مقدار ما أكل، قسها على خطابك اليومي في أسرتك وفي الشارع وفي المدرسة وفي المكان الذي كنت أو تكون فيه. أنت حينما تقابل أحدا من الناس في الشارع، بمجرد مقابلتك له تقول السلام عليكم، فيقول لك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسأله كيف حالك أخ كريم، يقول لك بخير والحمد لله، ثم يرد عليك الكلام ويقول وأنت كيف حالك، تقول أنا بخير والحمد لله، كيف أحوالكم. أنت أعدت نفس الكلام، ألم تسأله قبلا كيف حالك؟ لماذا أعدت نفس الجملة؟ كيف أحوالكم؟ سيجيبك ويقول والله بخير والحمد لله. إذن أنت الآن ماذا فعلت من خلال هذا السؤال المكرر؟ أنت أردت أن تبقي على الاتصال بينك وبين المتحدث، تبقي على التواصل الخطابي بينك وبينه، فلذلك أنت تريد أن تستفهم من أشياء أخرى. نعم أنا انتهيت إخوتي الكرام، من أراد الانصراف فله هذا، انتهى درسنا لهذا اليوم. درسنا إن شاء الله من أراد أن يحضره هو عن أقسام الكلام.